ما حكم من لم يعق عنه أباه؟ العقيقة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنها واجبة وهذا قول عند الحنابلة، ومنهم من قال بأنها مستحبة وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال بأنها لا واجبة ولا مستحبة أصلا وهذا مذهب أبي حنيفة. وأقل شيء يقال ما وصل أبي حنيفة الحديث، هنقول ليه؟ طيب يقول لا واجب ولا مستحبة، واضح. والصحيح في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل يا رسول الله ماذا عن العقوق؟ قال إن الله حرم. ماذا عن العقيقة؟ قال إن الله حرم العقوق، حرم العقوق. قالوا ما على هذا نسأل، إنما نسأل عن العقيقة. فالأصل في الألفاظ على الظاهر من هذا الحديث يؤخذ منها قاعدة أن الأصل في الألفاظ على الظاهر، ما لم يأتي صارف يصرف. فقالوا ما تقول ما العقيقة يا رسول الله، ما تقول في العقيقة؟ قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم العقوق، فالأصل في الألفاظ على ظاهره. فقالوا ما على هذا نسأل، إنما نسأل عن العقيقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك، من أحب أن ينسك فعن الغلام شتان وعن الجارية شاة. فهذا هو صحيح، من أحب أن ينسك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رد الأمر إليه، إلى إرادتك ومشيئتك أنت. فالصحيح أنها مستحبة، مستحبة. والمستحبات قسمان، مستحبات بأسباب تفوت إذا فاتت الأسباب، ومستحبات مطلقة. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في المحاضرة السادسة من لقاء الباب المفتوح. قال المستحبات قسمان والنوافل قسمان، ما لم يفوت إذا فات بسببه، ما يفوت إذا فات بسببه. يعني مثلا عاشوراء صيامه مستحب، إذا فات فات بسببه خلاص. هل يجوز أن نصوم مثلا ثاني يوم أو ثالث يوم؟ لا، فات بسببه. الثالث والرابع عشر والخامس عشر نافلة بسببها، إذا فاتت فاتت النافلة، مفهوم. وهناك نافلة مطلقة، من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا لرواه البخاري. إذن هناك نوافل مطلقة ونوافل بأسباب، هناك مستحبات مطلقة ومستحبات بأسباب. هذه نافلة لك أن تفعلها ولك ألا تفعلها، واضح الكلام؟ هذا أولا، إذن هي مستحبة وهذا هو الصحيح. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام العلماء اختلفوا، هل يشترط شاتان للغلام أم شات واحدة؟ الإمام مالك رحمه الله خالف الجمهور، قال يجوز للغلام شاة، يجوز للغلام شاة. والجمهور قالوا شاتان، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. الإمام مالك قال ويجوز أيضا شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بشاتين، بكبشين أملحين. إذن بإيه؟ بكبشين. إذن يجوز كبشا واحدا، فمن استطاع أن يعق مثلا بكبش واحد فله ذلك، من استطاع أن يعق بكبشين فله ذلك. وكلمة شاه اسم جنس، اسم جنس، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير، مفهوم هذا؟ المسألة الثالثة في أمر العقيقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح له يوم سابعه ويسمى، تذبح له إيه؟ يوم سابعه. إذن تذبح له يوم سابعه، إذن هي أصلا مستحبة، ثم بعد ذلك تذبح له يوم سابعه. والأمر هنا ليس للوجوب، الأمر هنا ليس إيه؟ للوجوب. فإن اضطر الأمر إلى أنه يرجي المسألة عدة أيام فله ذلك، ولكن يستحب أن تكون في إيه؟ أن تكون في هذا، أن تكون في هذا الوقت. المسألة الرابعة في أمر العقيقة، لا يشترط، لا يشترط إعطاؤها طعاما مستساغا، يعني أنت تعملها مثلا بنفسك، هل يجوز أن تعملها أنت، تطبخها أنت بنفسك، أو يجوز أن تفرقها لحما؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ويجوز هذا ويجوز ذاك، لأن الأصل اسمهم، اسمهم عقيقة. لكن كلمة العقيقة صرفت، إذا صرفت إلى أذهان الناس في العرف فينصرف إلى الرز والصلصة واللحمة والمسلوقة والكلام ده، ده عرفك أنت، مفهوم؟ لكن يجوز هذا ويجوز ذاك. والمسألة الخامسة، ابن القيم ذكر أنه لا يشترط، أن بعض الناس قال لا تكسر العظم، لا أعرف وصلت إليكم ولا لا، بعض الناس قال لا تكسر العظم، يعني بعض الإخوة اتصل علي فقال هل يجوز أن أكسر عظم الشاة؟ لأن بعض الإخوة بيقول لي لا تكسر عظمها. قلت له ده مفجوع أصلا، هو عايز العظمة حية كده لوحدها عشان يعرف يأكل، مش عايزة تتكسر ولا تقطع. لا يجوز. مفهوم هذا؟ يجوز أن تقطع. واضح؟ في سؤال في العقيقة؟ يجوز أن يستبدل الشاة بلحم؟ لا يجوز أن تستبدل بلحم. من قال تصبح له مسابعه. أما أنت إذا أتيتها بلحم فلا تسمى، لا تسمى عقيقة، إنما يسمى لحما، كمثل الأضحية لا يجوز أن تأتي بلحم، إنما هي لابد أن تأتي بأضحية. مفهوم؟ نعم. هذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف فيه، ومرهون بعقيقته. لا يشترط بالوجوب، يعني لا يسلم أولا لصحة الحديث، ثانيا إنما لا يفيد الوجوب، لأن عندي حديث محكم من أحب، عندي حديث محكم من أحب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر إيه؟ بإرادتك أنت، هذا محكم. ما هو يفوت بسببه، مش نفلة تفوت، إذا تفوت ماذا؟ بسببها تصبح له يوم سابعه. إذا ذبح إيه؟ يقول إذا ذبح جمل هل يجوز أن يذبح جمل؟ في مصنف ابن أبي شيبة سئلت عائشة هذا السؤال، قيل لها إني أريد أن أذبح جملا، فقالت عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. إذن السنة. الشيخ ابن عثيمين في منظومة أصول الفقه وقواعده قال يفعل السنة، يطبق السنة، ثم يفعل بعد ذلك ما يريد. يعني طبق الايه؟ السنة أولا، هات شاة واذبح، هات شاتين واذبحهم، بعد كده عايز تذبح البلد كلها براحتك.